يا رب إن هؤلاء يعملون العمل ويتهموننا به، يا رب إن هؤلاء يستبيحون دماءنا ويستحلونها ويقتلوننا، فإن تركناهم أبادونا، وإن دافعنا عن أنفسنا ورددنا عليهم بكوا في الإعلام ووصفونا بالخوارج.